السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع حوار مع الشباب. النهاردة بنخاطب شبابنا اللي برضو زي ما قلنا لسه بره، برضو لسه بعيد، وبنقول لهم يعني إلى الهدى أتنا. ولقائنا النهاردة مع الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لأخويا الشاب وحبيبي اللي بحبه في الله، ما شبعتش بعض، ما تعبتش من البعض، ما اشتقتش بقى للقاء ربنا؟ ما اقصدش بلقاء الله سبحانه وتعالى يعني عايز اقول يعني قبل ما نتكلم عن الشوق للقاء الله يعني سبحانه وتعالى، عايزين نتكلم عن الشوق لان احنا نكون في معيه ربنا، نكون في طاعه ربنا، ان احنا نبعد عن معصيه ربنا، ان احنا نقرب اكتر. والمولى عز وجل حينما يقول واسجد واقترب، قرب قرب واسجد وقرب لربنا سبحانه وتعالى. كتير من الشباب لما تقول له انت مشتاق لايه، فطبعا يعني الشوق بيختلف من منطلق حب كل انسان للشيء اللي بيحبه. فليقول لك انا مشتاق ان انا مثلا اكون منصب كبير قوي، يعني صاحب منصب، واللي مشتاق ان هو يكون عنده فلوس، واللي مشتاق ان هو يتجوز، واللي مشتاق ان هو يخلف، واللي مشتاق ان يعني كل واحد وله شوقه يعني. لكن المؤمن دايما شوقه للقاء الله، شوقه لمحبة ربنا، شوقه ان هو نفسه يقرب من ربنا، نفسه ان ربنا يرضى عنه، نفسه ان يفوز بمحبة ربنا ومعية ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك سبحانه وتعالى لما علم الله عز وجل، وهو يعلم طبعا سبحانه وتعالى ما كان وما لا يكون، وما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، يعلم سبحانه وتعالى شوق من يحبه للقاء سبحانه وتعالى، فعز الله المشتاقين، فقال جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت سبحانه وتعالى وهو السميع العليم. قبل بقى، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إيه علاقة الحديث عن التزكية بعد الكلام عن الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى؟ لأن سبحان الله، عشان تبقى فاهم المسألة كويس جدا، إن من ضمن تزكية النفس، بل من أعظم أسباب تزكية النفس، شوق المسلم للقاء ربه سبحانه وتعالى. يبقى اذا ايه بعد الكلام عن الشوق للقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم. وبعدها يقول لك ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه. من اعظم اسباب تزكيه النفس الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. والعلماء بيقولوا السياق من المقيدات. يعني ايه السياق من المقيدات؟ الجمله توضح لك معنى الكلمه اذا اتحطت في جمله، يعني كلمه معينه، كلمه واحده. يعني اديك مثال بسيط، يعني لما يجي لك ضيف مثلا في البيت، وبعدين بتقول اتفضل يا اخي اشرب عصير، ده انت عزيز وكريم علينا، وتفضل اكل وتفضل شرب وتفضل حلويات، انت بتكرمه. طب تخيل بقى قول المولى عز وجل لاهل النار، يقول جل وعلا لكل واحد من اهل النار ذق انك انت العزيز الكريم، او يقال لاهل النار ذق انك انت العزيز الكريم. هل اهل النار او الواحد في النار هل هو عزيز وكريم؟ طبعا لا، انما يقول هذا على سبيل الاستهزاء، على سبيل السخريه والاستهزاء. يبقى السياق من المقيدات، يبقى هنا عزيز كريم ووظيف عندك وانت فعلا بتكرمه وبتعزه، وهنا عزيز كريم لكن هو مش عزيز ولا كريم لانه في النار. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فالعلماء بيقولوا السياق من المقيدات. ندي مثال ثاني برضه يوضح لك ان السياق من المقيدات. سيدنا سليمان عليه السلام لما راى النمله بتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فلما فهم لغه النمل وحس قد ايه يعني بحرص النمل على ان هي تحافظ على النمل، وان هي تقول لهم ادخلوا مساكنكم، وفي نفس الوقت لم تسيء الظن بسيدنا سليمان ولا جنوده، قالت وهم لا يشعرون ممكن يحطموكم ويموتوكم بس هم ما يقصدوش، فتبسم ضاحكا من قولها. خد بالك. طيب تعالى بقى نشوف بقى بسمه ثانيه لحبيبك صلى الله عليه وسلم لما تخلف الثلاثة عن غزوة تبوك، كان من بينهم كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. قال فلما دخلت على النبي فرآني فتبسم تبسم المغضب. يبقى هنا تبسم وهنا تبسم، هنا تبسم ضاحكا خد بالك بقى، وهنا تبسم تبسم المغضب. يبقى البسمة دي تختلف عن البسمة دي. ايه اللي وضحها؟ السياق من المقيدات. نذكر اخر مثال برضو كده عشان ايه المسألة توضح. لما سيدنا عمر بن الخطاب سمع خبر او اشاعه، كانت طبعا كانت اشاعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق ازواجا، فراح للنبي عليه السلام علشان يشوف النبي عليه السلام ويعني ويطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي جالسا في مشربه له، وكان في حارس واقف على باب النبي، والنبي لا ياذن لاحد بالدخول لانه كان مقدر الخاطر صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عمر سال الرجل اللي واقف على باب النبي عليه السلام، قال استاذن لي او قل للنبي صلى الله عليه وسلم ايه عمر يريد ان يقابلك. فالنبي عليه السلام دخل عليه هذا الرجل أو هذا الشاب قال له عمر يستأذن عليك، فسكت النبي وصمت ولم يتكلم. وبعدين خرج قال ذكرتك له فلم يتكلم. هل كان سكوت النبي هنا كانت علامة رضا ولا علامة رفض؟ علامة رفض، ومش عايز يشوف حد وهو متكبر الخاطر في الوقت ده صلى الله عليه وسلم. طيب تعالى بقى شوف بقى في الناحية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن زواج الثيب وزواج البكر فقال الثيب تستأمر يسمع أمرها والبكر تستأذن. فقال يا رسول الله البكر تستحي، يعني لما واحدة بكر لسه أول مرة يجي لها عريس ولسه لم تتزوج، فلما يجي لها واحدة عشان يتجوزها مثلا فلو كانت موافقة فيعني في إيه يعني أبوها يسألها فما بتردش، يعني تبص في الأرض كده وخجلانة ومكسوفة وممكن تكون بتبتسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرفع الحرج عن البنت البكر في هذه اللحظة قال إذنها صمتها. هي لو مش موافقة تقول له والله يا بابا معلش أنا يعني إيه مش حاسة بارتياح، إنما لو موافقة موافقة بنتي فتحط الشاف في الأرض وهي بتبتسم ومكسوفة وخجلانة فقال إذنها صمتها. يبقى هنا علامة موافقة البكر في مسألة الزواج أنها تسكت، لكن علامة رفض النبي صلى الله عليه وسلم لدخول عمر أنه سكت. يبقى السياق من المقيدات، واضح كده المسألة عاملة إزاي؟ فالمولى عز وجل بيقول من كان يرجو لقاء الله ما تقلقوش ما يعني ما تحزنوش فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم سبحانه وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وأنا هديك مثال بسيط أخوي وحبيبي على قد إيه الإنسان ممكن يصل شوقه للقاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعني طبعا من خيرة الصحابة، فسيدنا معاذ عند الموت عند بداية السكرات وجدوه هو يبتسم ويقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على ساقة لا أفلح من ندم. الله أكبر، مرحبا بالموت مرحبا، طبعا فرحان بلقاء الله سبحانه وتعالى. بلال رضي الله عنه وارضاه عند الموت تقول زوجه وحزناه فيقول بل وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ولدي المثال الثالث والأخير سيدنا عبد الله بن جحش وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في غزوة أحد، في بداية غزوة أحد بالتحديد وقفوا هما الاثنين فقال عبد الله يا سعد ترى ما نحن فيه الآن، فتعالى كل واحد منا يتمنى أمنية على الله عز وجل لعل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. فإذا بسعد بن وقاص يقول اللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فأقتله ثم أخذ سلب بتاعه بقى السيوف والفلوس والحات والمحتويات بتاعته يعني أخذ ذلك، ثم تلقيني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إلى أن قال في المرة الأخيرة ثم تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا البأس أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر سعد بن أبي وقاص لعبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله. وإذا بعبد الله بن جحش يتمنى أمنية عجيبة قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش أقدر أصبر، أنا مشتاق للقائك يا رب. لأنه قال كده كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأس أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت. يقول سعد بن أبي وقاص فلما انتهت الغزوة مررت على عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، وجدته مقتولا وقد جدع أنفه وقطعت أذنه وفقئت عينه وبقرت بطنه، فقلت صدق الله فصدقه الله سبحانه وتعالى. إذن حبيبي المسألة مسألة إن قلب موصول بالله، قلب مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. طيب يعني سبحان الملك إحنا عشان النهاردة نكلم بقى الشباب عن الشوق للقاء الله وعن الشوق لطاعة الله والشوق لمرضات الله ولمحبة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى، أنا ما أقدرش أقوله كلام هلامي، يعني ما أقدرش أقوله خلي عندك شوق للقاء الله خلي عندك كذا اعمل كذا. أنا عايز أحدد لك عناصر، أنا عايز أحدد لك إزاي تدخل في هذا الطريق الجميل، طريقك إلى الله طريقك إلى الجنة إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. الطريق قد يكون شاقا في بداية الأمر، لكن أخويا حبيبي المولى عز وجل يطمئن قلبك ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحانه وتعالى. أخوي هتتعب في الأول شوية، أنت لما بتعوز أن أنت يعني تمارس لعبة رياضية، شوف لعبة رياضية، تقول في الأول جاني شد عضل، ومرة ثانية حصل لي تمزق ومش عارف إيه، وحصل لي مش عارف إيه وكدمات و... لكن بعد كده الله أكبر بقيت رياضي وبقيت بطل. أنا عايزك تبقى بطل وعايزك تبقى رجل بس في العبادة، لأن المولى عز وجل لما ذكر الرجولة فرق بين الرجولة وبين الذكورة، وأنه خلق الذكر والأنثى ماشي يعني ده النوع، إنهم عايزين الصفة بأمين المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجاء من أقصى المدينة رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة، رجولة رجولة بجد، واخد بالك؟ قال رجلان من الذين، يعني إذا الرجولة دي شيء جميل جدا جدا، صفة صفة إن أنت رجل، رجل بقى مؤمن بالله، وكلما ازددت إيمانا كلما ازددت رجولة بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا عايزك يكون عندك يعني همة عالية كده، إن أنا عايز أبقى كويس، أنا عايز فعلا أبقى رجل بجد، عايز أبقى إنسان يعني هم اللي بيصلوا دول أحسن مني في إيه؟ أو نقلب الصورة، أنا اللي ما بصليش أحسن منهم في إيه؟ واخد بالك؟ هي المحجبة دي أحسن منك في إيه؟ نقلب الصورة برضو، ولا أنت أحسن من المحجبة في إيه؟ فإذا تتظبط المسائل، خلي عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى. أنا ما أقدرش أقول لك النهاردة خلي عندك شوق وخلي عندك كذا وخلي عندك كذا وكلام كده إيه؟ عايم أنت ما أنتش فاهمني، لأ. أنا عايز أقول لو حبيت أشيل حاجة من قلبك لازم أغرس مكانها حاجة تانية. بصراحة عندي أرض زراعية عايز أزرعها، بعمل إيه؟ أول حاجة بشيل الحشائش والنباتات الضارة وأقلب الأرض وأظبطها، وبعدين أحط إيه؟ الزرعة اللي أنا عايز أحطها، وإلا لو حطيت الزرعة في وسط النباتات الضارة والحشائش هتضيع الزرعة، صح كده؟ كذلك نفس المسألة، نفس المسألة. أنت راجل مشغول بإيه؟ بحب البنات وماشي مع الجيرل فريند وهو، شيل دي من قلبك حط مكانها زوجة صالحة وهتبقى جميلة برضو وتعفك وتكون إنسانة حنينة وحبوبة وتراعيك وترضيك وتقول لك أجمل كلام في الدنيا، أحلى وأصدق كمان من الكلام اللي أنت كنت بتسمعه من البنت اللي ممكن تكون بتضحك عليك وأنت بتضحك عليها، وأنتوا الاثنين عاملين تقولوا بعض اسطوانات مشروخة زي ما بتقولوا يعني، واخد بالك؟ إذا لما أشيل حاجة لازم أحط مكانها حاجة. وأحل الله البيع وحرم الربا، هقول لك أوعى تتعامل بالربا، يبقى تتعامل بالبيع. قدامك الحل أهو. بقول لك شيل شهوة حب الأغاني والمزيكا والكلام ده كله من قلبك وحط مكانها كتاب الله القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لك شيل السيجارة من بقك وحط مكانها السواك. بقول لك شيل خاتم الذهب والبس خاتم فضة، ماشي، واخد بالك؟ بقول لك يعني شيل حبك مثلا لشرب الخمر عياذا بالله، وأمامك ما شاء الله مشروبات الدنيا وفواكه الدنيا ولذائذ الدنيا وعصائر الدنيا كلها. فلازم قبل ما اشيل حاجه لازم اوجد لك البديل بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول يا جماعه ان احنا لما نعوز نخاطب شباب المسلمين لازم نخاطبهم خطاب منطقي. انا ما اجيش النهارده اقول للشاب اتق الله ولا بد ان تفعل كذا ولا تفعل كذا. يا سيدي دلنا على الطريق، حط ايدي على الطريق، علمني، اديني علامات، واخد بالك؟ اجي اقول النهارده لزوجه انا عايزك تطبخي احسن طبخه النهارده، اعملي الاكله الفلانيه دي وعايزها على اكمل وجه، قول لي اطبخها ازاي. اه والله اعملي كذا وخلي الميه تغلي وحط جواها مش عارف ايه كذا، وبعدين سوي الفراخ، وبعدين اعملي كذا، وظبط لها ايه المقادير والكيفيه، وحط دي ربع ساعه ودي نص ساعه ودي 10 دقائق، وبعدين غطيها وبعدين برديها وبعدين صبيها. يبقى انا ذكرت التفاصيل، انا عايز اخش في التفاصيل بقى، خد بالك؟ ان عايز اقول له ايه علامات شوقك للقاء الله، ايه علامات حبك لله، وازاي ان انت فعلا تصل الى هذه المرتبه ان انت يكون عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى. ده موضوعنا طبعا مش هنقدر نكفيه في الحلقه ديت، لكن هنذكر كده مقدمه في الحلقه ديت، وبعد كده نتكلم عن الشوق للقاء الله وازاي يتم، وازاي المسلم فعلا يبقى ليل ونهار ما في فكره ولا في قلبي ولا في وجدانه الا الملك جل جلاله سبحانه وتعالى. اول علامه حبيب قلبي من علامات شوقك للقاء الله ان انت تبتعد قدر استطاعتك، مش قدر استطاعتك، على قد ما تقدر عن اي معصيه واي شهوه. واللي برضو ده كلام هلام، احنا لسه بنقول مش عايزين كلام هلام، عايزين كلام عملي. اقول لك حلو، انا معاك في المساله ديت فعلا، مش عايزين كلام هلامي. يعني ايه ابعد عن المعصيه؟ يعني شوف اسباب المعصيه وعالجها. بمعنى هديك مثال بسيط، لو واحد عنده غرفه صالون حلوه كده وحاط فيها موكيت والكلام ده كله، وبعدين طلعت في دماغه فجاه يعمل حنفيه ميه جوه اوضه الصالون، طبعا كلام غير منطقي لكن نفترض، فالحنفيه اللي اكدها ما كانتش مظبوطه، فكل يوم عماله تنقط نقطه ميه في الموكيت. فهو قال بس انا عندي حل جميل، هتعمل ايه؟ هحط حته قماشه تحت ايه؟ تحت الميه اللي بتنزل دي، وكل شويه اعصرها. مش حل ده، انت كده هتدوخ نفسك. طب امال اعمل ايه؟ واحد تاني يقول لا يا اخي حط حله، حله كل ما تنقط وتتملي تروح تدو الحله وترجع تحط الحله، برضه ده ما هوش حل. امال ايه الحل؟ حاجه من الاثنين، يا تلغي الحنفيه من اوضه الصالون، لان ما ينفعش حنفيه تبقى اوضه الصالون صالون، وده الحل المنطقي، يا اما تصلح الحنفيه وده حل مؤقت، صح كده؟ فانت لما تيجي مثلا تقول ايه؟ والله انا بعاني من مساله مش عارف اغض بصر عن النساء. اقول لك طب تعالى نشوف ايه السبب، انت بتقف فين وبتمشي فين؟ قول لي والله انا غاوي اقف مع اصحابي على النواصي اللي في نفس الشارع ده، ثلاث اربع مدارس بنات فبيخرجوا فبنقعد نتفرج، واخد بالك؟ اقول لك طب ما تيجي نقفل الحنفيه ديت، ما تيجي نلغي الحنفيه من دي، وبدل ما انت واقف على النواصي ما تيجي تقعد في بيت ربنا، ما تيجي تقعد في بيتي، مش بيتي انا يعني، خد بالك احسن يعني، فاهم ازاي؟ يعني انا صاحبك، فتعالوا مع بعض، تعال ندردش مع بعض، تعال نروح مكان ننتفع فيه، نخش مكتبه عامه نقعد نقرا، نروح نتفسح، ايه المشكله؟ هو حرام؟ فسحه في مكان ما فيهوش معصيه، ونقرب من الاشياء المباحه ونستمتع، والمباح ده يعينك على الطاعه بفضل الله سبحانه وتعالى. اوعى تفكر اخويا وحبيبي ان انا بقفل لك الدنيا، لا بالعكس، ده انا بوجد لك الاشياء المباحه اللي موجوده في الدنيا عشان تستمتع وتعيش وتستعين بهذا المباح على فعل الواجبات. هتروح تتفسح، هتنبسط، هتفرح، هتركب لانش في البحر وتعوم في مكان برضه ما فيهوش اختلاط، وتنزل وتغوص وتنبسط وتصطاد سمك وتعمل اللي انت عايزه، وترجع كده فايق ما شاء الله، ونفسيتك هاديه كده وروحانيتك عاليه، خش تصلي قيام الليل قلبك بيزقطط وانت فرحان، عكس ما انت قاعد بقى ليل ونهار مكتئب في البيت ومخنوق ومتضايق ومش طايق نفسك ومش لا انت طايق تخرج ولا شفت الشمس في اليوم ده، وتيجي تصلي تلاقي قلبك مشغول. لا انا عايزك تبقى يا سيدي في المباحات ديت وتقضي حياتك بالمنظر ده، مفيش مشكله، لكن كل شيء ليه وقته، الواجبات لها وقتها، والمستحبات لها وقتها، والاشياء المكروهات نبعد عنها، والاشياء المحرمات نجتنبها، وهكذا. يعني اعطي كل ذي حق حقه. مشكلتنا كمسلمين ان احنا مش عارفين نستمتع بحياتنا صح. يعني الغرب عندهم حاجه، ويعني والحكمه تضلت المؤمن، الغرب عندهم حاجه كانت بتعجبني، ولما رحت امريكا كنت ارى ايه؟ ارى ان هم كانوا بيشتغلوا خمس ايام في الاسبوع، خمس ايام دول شغل شغل. احنا نطلع من صلاه الفجر نلاقيهم كلهم بيجروا زي الرهوان على شغلهم، من الساعه 6 الصبح يرجع الساعه 4، يرجع يستريح شويه، وبالليل يروح يتفسح ولا يتمشى ولا بتاع، مشي كده بسيط او فسحه بسيطه، حد ما يجي لهم يومين اجازه الاسبوع، جمعه وسبت او سبت وحد حسب ظروفهم، اليومين دول بقى يتفسح وينبسط بجد، واخد بالك؟ ليه؟ يقول لك وقت الشغل شغل، وقت الفسحه فسحه، وقت الحزن حزن، وقت الفرح فرح. قسم حياتك وظبطها. احنا ممكن نحزن في وقت الفرح، يعني ممكن تلاقي واحد في عز فرحته عمال بيعيط، وممكن تلاقي واحد في عز حزنه عمال بيضحك، فالامور مختلطه. لا احنا عايزين نعيش كل حاجه ونديها، فاعطي كل ذي حق حقه. فانا عايزك تنبسط وتعيش لكن عند المعاصي ابعد، لان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ايه؟ ما استطعتم. ده بالنسبه لايه؟ للمستحبات. يعني ما يجيش بقى ايه واحد يقول فاتوا منه ما استطعتم، خلاص اصلي الصبح والظهر العصر والمغرب العشاء يبقى مشغول فمش هصلي. لا، الفرائض لا، ما يجيش جنب الفرائض، انما المقصود النبي عليه الصلاه والسلام بيقول المستحبات. طيب، وما نهيتكم عنه، ما قالش ايه فانتهوا عن بعض واتركوا، لا قال فانتهوا، واخد بالك ليه؟ لان ما ينفعش ان انا اكون عمال بعمل طاعات وعمال في نفس الوقت بهدمها بالمعاصي والشهوات، واخد بالك؟ ما ينفعش ديت اهدمها بدي، لا ده انا لازم احافظ، لازم احافظ، لان زي ما قلت لك ديننا ده من اجمل الاشياء اللي موجوده في ديننا ايه؟ ان انت تقدر تجمع حسنات كتيره ما شاء الله. الله اكبر، افتح المصحف اقرا كده الف لام ميم، بلاش ده كله، بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، والحرف و10 حسنات، 190 حسنه زي ما بيقولوا كده الصباح كده على الصبح كده. اقرا الفاتحه شوف كم حسنه، اقرا في صفحه قران، بس صفحه قران حوالي كم حرف؟ حوالي 600 حرف، 15 سطر في 40 حرف تقريبا، يبقى 600 حرف في 10 حسنات ب 6000 حسنه في دقيقه واحده، دقيقه واحده تاخد فيها 6000 حسنه. تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه، صدقه كتير يا شيخ محمود، ده الصدقات دي لما ادفع فلوس، لا لا ده في صدقات كتير، واحنا ذكرنا في قناه الناس هنا درسين كاملين في فضفضك ايام ما كانت ساعتين، يعني اربع ساعات ذكرنا فيها انواع الصدقات، ذكرنا 32 صدقه كثير من المسلمين لا يلتفتوا اليها، واخد بالك؟ فتبسمك بتوجه اخيك المسلم صدقه. يعني انا وانا بتبسم دلوقتي لو قاعد قدامي 2 مليون 3 مليون يبقى كتب لي 2 مليون 3 مليون صدقه، وانا قاعد كده خسرت ايه؟ ولا حاجه. يبقى اذا ايه؟ في صدقات كتيره تقدر تحصل عليها. لكن الراجل بقى وجدع، وان شاء الله المسلم راجل ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى، الجدع بقى اللي يحافظ على الحسنات دي قبل ما تضيع منه. لان مش الحكمه ان انا اجيب حسنات، لكن الحكمه ان انا احافظ على الحسنات. لان في ناس كتيره كتيره ضيعت حسناتها بسبب مظالمها في حق الغير، حق الغير اللي احنا ممكن يكون كتير مننا لم يلتفت او لا يلتفت اليه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم: اتدرون من المفلس؟ عارفين من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فوضح لهم الصوره بقى الحقيقيه، انتوا فاكرين كده؟ لا، ده الموضوع حاجه ثانيه خالص. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه. الله اكبر، صام خمس صلوات ويتوضى ويروح المسجد وصف اول وزي الفل، جميل. وصيام ما شاء الله، صيام رمضان وما شاء الله وحاجه زي الفل ما شاء الله، وغض بصر وعباده لله سبحانه وتعالى وقرب من الله عجيب. وزكاة يجي عند أول كل سنة ويطلع زكاة ماله 2.5% ما شاء الله. وحج ويروح يحج: لبيك اللهم لبيك. طب ما ده راجل زي الفل، هو ده وحش؟ لكن عنده مشاكل، كان عنده مشاكل إنه ما كانش بيلتفت لموضوع المظالم. يأتي هذا الرجل، خد بالك بقى، وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، خبر أبيض ده كده يعني عمل مشاكل كتير قوي. طب النتيجة يا ربي، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، خبر أبيض. وشوف بقى المشكلة في إيه؟ كان ممكن هذا العبد يعامل معاملة حسابية معينة. بمعنى إيه؟ أنت عملت كم حسنة؟ مليون حسنة. وعملت كم مظلمة؟ بحوالي برضو مليون سيئة. خلاص نخصم دي من دي، تيجي يوم القيامه ما تلاقيش ولا حسنه، فتظن ان ربنا لم يقبل منك عباده. لكن دي ما تحصروش، لا، اللي تحصروا اكتر ان يجوا يوم القيامه يلاقي المليون حسنه زي ما هي موجودين، بص جبال حسنات اهي ما شاء الله، ويلاقي الناس عماله بتسحب منها بتسحب لحد ما خلصت قدام عينيه وهو واقف. وفوق ده كله بقى كمان ابتدت سيئاتهم تتحط فوق دماغه، خد بالك. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده كان معاه، بعد ما كان معاه حسنات تثنى الحسنات وتبقى السيئات ويبقى عليه كمان سيئات تانية، يعني سبحان الله، مصيبة كبيرة. ولذا شوف لفظ الحديث يقول لك إيه؟ فيعطى هذا من حسناته. الله، ده الراجل ده كان كويس بقى بجد. طبعا، والدليل على هذا إن من شروط قبول العمل شرطين: الإخلاص والمتابعة. الراجل ده كان مخلص وكان بيتابع النبي، كان بيعمل زي ما النبي طبعا، وإلا لو ما كانش أصلا عمل العبادة دي زي ما النبي عملها ما كانتش قبلت، صح كده؟ يبقى الراجل ده كان مخلص وكان متابع النبي، ورغم ذلك ضاعت حسناته، خد بالك؟ لأن ربنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش فيعطى هذا من صلواتي، لأن ممكن تكون صلاة مش مقبولة، أو من زكواتي أو من صيام أو من حج، لا، قال لك من حسناتي، يعني من صافي الأعمال الصالحة التي عملها هذا الرجل. دي مسألة خطيرة يا جماعة، مسألة خطيرة جدا، إن الإنسان لا يلتفت لمثل هذه الأشياء. شاهد في موضوعنا، نرجع بقى لموضوعنا، فأول حاجة تدل على إن الإنسان ده مشتاق للقاء الله أن يكف نفسه عن الشهوات، عن المعاصي، عن السيئات. نعمل إيه؟ نظبطها إزاي؟ مش عايزين كلام هلامي، مش عايزين كلام يعني مش واضح. نقفل أسباب السيئات، نقفل حنفيتها. ايه السبب في ان انا بنظر للنساء؟ ان انا بقف اصلا في اماكن كلها نساء، ابعد عن الاماكن ديت. ايه السبب في ان انا بشرب سجاير؟ ان كل اللي مصاحبهم بيشربوا سجاير، اقفل الصحبه دي. ايه السبب في ان انا بتعامل بالربا؟ لان كل اللي حواليا بيتعاملوا بالربا. طب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه مع حضرتك ان شاء الله يا محمد. ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك لك يا شيخ يا رب، انت وكل الشيوخ يا رب. الله يخليك يا محمد، ربنا يحفظك. ربنا يخليك يا رب لينا على طول. الله يخليك يا محمد، ربنا يحفظك. طيب ابن نفسي كلمت يا شيخ، معلش. عينيا تحت امرك. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليك يا رب، اسالك الدعاء يا شيخ يا رب. ربنا يثبتنا وياك ويهدم لك ويبارك لك فيهم يا رب العالمين. السلام عليكم. اللهم امين، اللهم امين. السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. ازيك يا شيخ؟ ازيك حبيبي؟ ازيك حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا محمد؟ عندك كم سنة؟ 7 سنين. 7 سنين بتصلي ولا لا يا محمد؟ انا 7 سنين. بتصلي ولا لا؟ بصلي. طب يا حبيبي ربنا يخليك ويبارك في عمرك. بصلي. وبتسمع كلام ماما وبابا ولا لا؟ طب وقت التلفزيون يا محمد؟ هبقى اجيلك يا شيخ. يا حبيبي تنورني يا استاذ برنامج الاطفال والله موقفه بقالي فتره كده، ان شاء الله لو رجعناها تيجي تنورني يا محمد. عينيا حاضر. عينيا يا حبيبي ربنا يبارك فيك. واخد بال حضرتك؟ فانا النهارده عايز اقول لك ان هو ايه السبب اللي مخليك تشرب سجاير؟ الصحبه. خلاص نبعد عن الصحبه دي، يبقى احنا قفلنا حنفيه المعاصي. ايه السبب في ان انا عفوا يعني بعمل مثلا معصيه معينه؟ والله السبب ان انا مصاحب فلان او ان انت مصاحب. هو ايه السبب ان هي ماشيه متبرجه؟ ان كل صحبتها كده، ولما فكرت تلبس حاجه قالت له، قال له الله هتعمل لنا بقى مش عارف شيخه، وهترجع بقى للدقه القديمه، وهترجع بقى لزمن الجمال وزمن وبدات الطريقه عليها، فخافت من طريقتهم، راحت قالت خلاص بناقص بقى الحجاب والامام في القلب والحجاب في القلب ونظبط كل حاجه. اذا فاحنا عشان نقفل حنفيه المعاصي ديت لازم نشوف ايه السبب، ايه السبب الحقيقي، وعالج من الاساس. عشان ايه؟ عشان نقدر نكف عن المعاصي دي. اول علامه من علامات الشوق للقاء الله. يقينا يا جماعه والله العظيم يا شباب، اللي مشتاق للقاء الله لا يمكن يكون مشتاق لسجاره، ولا يمكن يكون مشتاق لمصرف، ولا مشتاق يمشي مع بنت حلوه، ولا يكون مشتاق ابدا هو يعمل معصيه معينه ابدا، لان كل ما يعني كل جوارحه وكل ما في قلبه كله مشغول بالله سبحانه وتعالى، هو لا ينشغل الا بالخالق سبحانه وتعالى. فدي اول علامه من علامات الشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. العلامه الثانيه من ضمن العلامات، وانا بقولها كده بسرعه، يعني ان انت تتمنى الموت، مش عشان بس انت زهقان من الدنيا، بالعكس ده انت تتمنى الموت وانت في عز ما انت بتتلذذ بالدنيا وانت مشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى. توديك مثال بسيط. سيدنا يوسف عليه السلام لما القي في الجب في البئر، هل تمنى الموت؟ ابدا. ولما اترمى في السجن هل تمنى الموت؟ برضه ما حصلش. امتى بقى سيدنا يوسف تمنى الموت؟ تمنى يوسف عليه السلام الموت لما اصبح عزيز مصر نبيا كريما، واصبح عزيز مصر، وجاء ابواه وجاءت اسرته كلها وخروا له سجدا ورفع ابويه على العرش. في اللحظه دي فقط قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. يبقى اذا المساله مش مساله ان انا بتمنى الموت عشان زهقان من حياتي، او بتمنى الموت علشان انا الحاله الماديه تعبانه، او بتمنى الموت عشان زوجتي مزهقاني، او واحده بتتمنى الموت عشان زوجها مزهقها او اولادها تعبينها. لا، ده هي بتتمنى الموت شوقا للقاء الله، حتى لو هي عايشه اجمل حياه في الدنيا. سيدنا يعني سبحان الله، سيدنا عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز، شوف لما لما لما كان واليا على المدينه المنوره، فامر وزيره المخلص رجاء بن حيوة. طب معانا ام دينا ونكمل القصه. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام دينا. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ معايا؟ ان شاء الله. طيب اتفضلي يا ام دينا. ازي حضرتك عامل الشيخ؟ الله يعزك ويبارك فيك يا رب. ازي حضرتك؟ ربنا يحفظك يا رب. النبي عامل الشيخ، معلش دي البنت اللي تعبانه بقالها سنين. قول لا اله الا الله، ربنا يشفيها يا رب ويعفو عنها يا رب العالمين. ازي حضرتك عامل الشيخ محمود؟ بنشوفك وبنفرح بك قوي. ربنا يخليك ويفرح قلبك باللقاء ده. والله بنضحك بنشوفك، بس بنفرح بس لما نشوف بصمتك الحلوه دي. الله يخليك ويعزك يا رب. يا رب يديك الصحه تدعي لها، اللي بقالها اكثر من 15 سنه عيان. طيب اديني اسمها وهدعي لها يوم الاثنين كمان فضفض. اسمها ايه؟ يا رب تديك الصحه. اسمها ايه يا حاجه؟ هتدعي لها؟ اسمها ايه؟ اسمها دينا. دينا ايه؟ مش مهم. ايه بقى؟ دي اسم ابوها يعني. ايه؟ اسم ابوها. مش مهم ابوها. ايه بقى؟ مش عايز ابوها؟ يعني عشان بس دي هي عارفه ان احنا بدايه لما في 1000 مليون دينا. والنبي يا رب تخليك. قولي لا اله الا الله. ربنا يشفيك. اسمها ايه يا ام دينا؟ اسمها دينا ايه؟ اسمها دينا. مش عايزه اسم. طب حاضر خلاص. يعني انتوا اعرفوا يوم الاثنين لما ادعي لدينا يبقى انا قصدي بنت حضرتك. حاضر. عينيا حاضر. عينيا حاضر. حاضر. ايمان؟ الاخت ايمان من وادي الجديد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت. اتفضلي. استحلفك بالله يا شيخ محمود. اتفضلي تحت امرك. ادعي لي ان ربنا يهدينا ويغفر لي ذنوبي ويسامحني. ربنا يسامحك ويسامحنا جميعا يا رب العالمين. يا رب. ويعفو عنا وعنك يا رب العالمين، ويسترنا واياكي. يا يا رب. والنبي يا شيخ ادخل قولي لا اله الا الله، ربنا يحفظك محمد رسول الله. ربنا مش عايز حد يحلف بالنبي يا جماعه، يعني من كان حالفا فليحلف بالله. ربنا يبارك فيكي اختي ايمان، انت من وادي جديد؟ ايوه. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم يا رب العالمين ويسترنا واياكم. انا متصله بك مخصوصه عشان تدعي لي يا شيخ. حاضر والله هدعي لك والله، وانت دعي لنا وكل اهل الوادي يدعوا لنا ان شاء الله. ادخلني بالدعاء ربنا. حاضر انا يا حاضر والله انا يا حاضر انا يا اختي ايمان. فشات في الموضوع يا جماعه، سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان والي على المدينه المنوره امر وزيره المخلص رجاء بن حيوه قال له اشتري لي ثوبا، فاشترى له ثوبا ب 500 درهم. فقال ما رايك؟ بيقول عمر بن عبد العزيز ما رايك؟ قال ثوب جميل لو لانه رخيص الثمن. فلما اصبح اميرا على المؤمنين بيحكم 26 دوله عن ربع الكره الارضيه، راح اشترى له برضه ثوب ثاني رجاء بن حيوه، فاشترى له ثوب بخمسه دراهم. فقال ما رايك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فتعجب رجاء وبكى، قال ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال أخبرك يا رجاء، يا رجاء إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين. دي الحتة اللي أنا كنت بقولها لكم في الحلقة اللي فاتت، إني أحيانا تقعد مع واحد غني جدا أو راجل صاحب منصب كبير قوي، وبعدين تجد وهو بيتكلم يقول لك خلاص كل اللي بحلم بيه وكل اللي بتمناه حققته، ما بقاش في حاجة نفسي فيها، يلا بقى حسن الختام. أنت واخد بالك الموضوع عامل إزاي؟ إن أنت خلاص قدامك طموحات وأحلام ومشاريع و وبدأت تجري وتجمع وتمنع وصفقات ودراسة جدوى لحد ما كونت ثروة كبيرة ووصلت لمنصب كبير واتجوزت وبقى عندك أولاد وأحفاد وفلوس و خلاص شبعت بقى من الدنيا، فتلاقي نفسك قاعد تقول يا كل اللي أنا عايزه خدته، يلا بقى حسن الختام. خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ فإذا يا جماعة عشان كده ان اعظم نعمه واعظم لذه في الكون ده كله ان انت تبقى دايما دايما سواء غني او فقير، سواء وزير او غفير، سواء مريض او صحيح، في اي احوالك انت عندك شوق للقاء الله سبحانه وتعالى. انا ما بشتاقش للقاء الله عشان انا زهقان من الدنيا، ما بشتاقش للقاء الله عشان الدنيا مقفوله في وشي والحاله ضنك، انا بشتاق للقاء الله حتى لو كنت ملياردير، ولو كنت حتى رئيس دوله، ولو كنت حتى أغنى وأحسن إنسان في الدنيا، أنا مشتاق للقاء الله، لأن الدنيا كلها باللي معايا واللي مع غيري واللي مع غير غيري كلها على بعضها لا تساوي عند مالك الملك ومالك الملوك جناح بعوض. النبي عليه السلام صدق النبي طبعا صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا، لو كانت يعني ما حصلش، بقولك لو كنت عندي امبارح كنت أكلت معايا أكل كذا، يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الله أكبر. يبقى الدنيا ما تسويش حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لك يقول لك إيه؟ ما الدنيا، كل الدنيا مش ملكي ولا ملكك ولا فلوسي ولا فلوسك، ما الدنيا بالنسبة للآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. نقطة ولا نقطتين وإلا ده من باب بس تقريب المسألة، إنما أصلا الدنيا لا تساوي أي شيء بالنسبة للآخرة، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خدت بال؟ طب معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فشات الموضوع ان اول علامه من علامات الشوق للقاء الله ان احنا نكف عن المعاصي. قلت لي اكف ازاي عن المعاصي؟ اقول لك ابحث ودور عن سبب المعصيه مش عن المعصيه نفسها. ايه المعصيه اللي شغلاك؟ والله بعض الشباب بيقول انا مشكلتي المعصيه اللي مش قادر ابطلها ابدا، عياذا بالله وعفوا، يعني العادة السيئة اللي بعض الشباب وكثير من الشباب بيقع فيها. أقول لك طيب شوف حلها إيه، هي مشكلتها بسبب إيه؟ الجلوس لوحدك رقم واحد. الحاجة الثانية التفكير استرسال في استحضار صور معينة قد تكون قبيحة عينيك وقعت عليها، ده رقم اثنين. الحاجة الثالثة إن أنت تبتدي تنفعل مع هذه الأشياء. طب نعالج ده بإيه؟ بحاجتين. أول حاجة إن إحنا نحاول نستحضر يعني ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا، خشية ربنا سبحانه وتعالى دي رقم واحد. رقم اثنين ما اقعدش لوحدي ابدا، لما اكون قاعد وسط ناس. الحاجه الثالثه العب رياضه. الحاجه الرابعه وانا مش عايز اقول بالنهايه بالترتيب يعني الصيام، ان لم تستطع ان تتزوج ودي الرابعة، يبقى الخمسة الصيام. يبقى عندنا خمس حلول. وانا عامل كتاب في الموضوع ده الشباب حضروا الالعاب الصيام، ان اول حاجة ان انت تستحضر رقابة ربنا، حاجة تانية ان انت تتجوز مش قادر تتجوز طب تصوم، طيب تالتة الرابعة ان انا احاول ما اقعدش لوحدي، الخمسة ان انا بقدر الامكان العب رياضة تصرف بعض هذه الشهوة. معانا ام محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود حضرتك عامل ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. انا ام زي اي ام يا شيخ محمود، ربنا يحفظك. اتحطيت في محنة اني زوجي توفى الله يرحمه، وانا شلت مسؤولية اولادي ومسؤولية عمله الخاص. نعم. وربنا وفقني، بس ما توفقتش بالنسبة لابني. نعم. اللي هو شال معايا كل حاجة. نعم. تعبت معه. نعم. ان اصدقاء السوق لقيهم انه معاه فلوس كتير. نعم. وطبعا هو ابتدى يستخدمها خطا من بعد السنه الاولى، والسنه الاولى كان ممتاز، بس السنه الثانيه ابتدى بقى بعيد عن عيني، برغم ان انا عيني عليه على طول، بس انا ما توقعتش ان ده يحصل. ابني انا مربياه سبحان الله، يعني انا كان ابني ماسك مفتاح المسجد اللي جنبنا. نعم. وهو اللي كان مسؤول عن الاذان. نعم. حاليا ابني يعني يعتبر اتدمر. نعم. يعتبر الدمر بسبب الصحبة وأصدقاء السوء. نعم. اللي هم يعني ضيعوه بسبب إيه؟ أنت أشرب سيجارة، لا أنت يبقى أنت. نعم. أنت بنت، أنت مش ولد، أنت مش راجل. أنت راجل. لا نفس. نعم. الكلام اللي بيحصل حضرتك، يا ريت يعني تدي الشباب نصيحة إن بدايتها بتكون كده، وده غلط. هي الصحبة. نعم. غلط. وبعدين ابتدى يدخل في طريق حاجات وحشة خالص زي الإدمان طبعا، المخدرات وكده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا يدور. انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا حاليا لا عارفه يعني اربي بقيت اخويا، ولا انا عارفه اراعي للعمل. نعم. ولا انا عارفه اراعيه هو شخصيا، والثلاته تعبني يعني. انا خلاص انا دلوقتي. نعم. يعني استغفر الله العظيم ابتديت اي اشياء. لا لا مفيش شيء، صح حاجه يا ام، ربنا يبارك في حضرتك. احنا بس بنقول ايه، بنقول شوف لفظ الايه بتقول وصاحبهما في الدنيا معروفه. الولد بيصاحب امه وابوه وياخدهم اصحابه، والام والاب ياخدوا ولادهم برضو اصحاب ليهم. حاولي بقدر الامكان ان انت تصاحبي اولادك وتشوفي مشاكلهم ايه اللي مضايقهم، وتحاولي بقدر الامكان تشغليهم على الاصدقاء السوء على قد ما تقدري، وتحاولي تختاري لهم صحبه طيبه. لو ليكي صديقه حضرتك وعندهم اولاد طيبين تحاولي تخلطيهم ببعض. احنا فاضلنا قد ايه؟ احنا بقالنا نص ساعه. اذن. طيب حاضر. طيب يعني ختام الحلقه بعد قد ايه؟ دقيقتين. حاضر حاضر انا يا حاضر. طيب اختي الفاضله ربنا يحفظك، على قد ما تقدري يبقى في يعني تحاولي بقدر الامكان ان انت توجدي البديل لابنك من خلال صحبه طيبه لجيرانك، تحاولي تخليهم يختلطوا باولادك، من خلال ان انت تشغليهم باي خير، من خلال ان انت تحاولي تشغليه باي عمل في الاجازه بدل ما يبقى مع اصدقاء السوء، من خلال ان انت توجهيه في برضه توجيهات من بعيد لبعيد، ما يبقاش المساله مساله يعني ايه ان لازم تعمل كذا، ان الولد في السن ده بيبقى في سن مراهقه متخيل ان هو بقى راجل خلاص، وانه ما حدش الدنيا ليه كلمه عليه. حاولي بقدر الامكان تتالف قلبه وندعي له ربنا يهديه رب العالمين. بس فيك معلش النهارده الوقت النهارده معلش جه معاكم بسرعه، واستمحونا ان شاء الله لقائنا بكره مع فضفضه ان شاء الله الساعه 9:30. وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع، ونكمل ان شاء الله موضوع الشوق للقاء الله في يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في نفس الميعاد. جزاكم الله خيرا حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.